تعال نبتدي بتسبيح للرب سريعة. يلا نقف. يلا قولوا معايا: تسبيح للرب على وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للناس بإيماني، هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إلهي، للسلطان للسلطان، ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان بالإيمان. أنا هفرح وقف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك، أنا هفرح وقف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هللويا هللويا هللويا هللويا. بعلن يسوع ملك وحيد، بعلن يسوع ملك وحيد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح، وبصوت الحمد رح اشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح للمسيح، واليوم مجيئه هستنى اشوفه في الامجاد في الامجاد. انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك، انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هللويا هللويا هللويا هللويا. قول: عمري وحياتي معايا، عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح للمسيح، واليوم مجيئه هستنى اشوفه في الامجاد في الامجاد. انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك، انا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هللويا هللويا هللويا هللويا. طلع افرحنا بيك، طلع لنا افرح. يلا ابتدوا معايا: افرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا اغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك ونعال. يلا تاني قول معايا: افرحنا بيك طول الطريق، طول ما انت لينا يا أغلى رفيق، ومهما طال بينا المشوار هنغني لشخصك. يلا علي التسبيح: تسبيحك يعلى وعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، تغنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك يعلى وعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. وهتفنا ليك يعلى التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، دي حياتنا معاك أمجد بتكون، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. وهتفنا ليك يا على التمجيد، نرفع ونقدم ليك أناشيد، دي حياتنا معاك أمجد بتكون، ضامنين هنحقق فيك مواعيد. تسبيحك يعلى وعلى الفوق، ألحان الحمد هتملى الكون، ترنيم الشكر معاك هيدوم، ملكك لحياتنا أكيد مضمون. تسبيحك حكي يعلى ويعلى الفوق ألحن الحمد هتملى الكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك تصير كجنة كجنة ريا. يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك تصير كجنة كجنة ريح. يلا قول معايا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. كمان مرة. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كس. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة. كمان مرة. يلا قول معايا. إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا لكي يكون ولا نكتفى من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني كثيرين. دور لي على من لي سواك يحميني من كل شر قريب. من لي سواك. اسمع بي. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء. كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. آخر عدد. آتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك. آتي إليك ضارعا فانظر إلي من علاك. انظر إلي سندا حتى أعيش في رضاك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. أنت إلهي لا سواك. اسمع كده يلي بديت الرحلة. الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ماتر خطه عظيمه خطه عظيمه مدبرها لي رحله عمر انت راسمها لي ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني تسبيحك يعلى ويعلى الفوق الحان الحمد هتملى الكون ترميم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا اكيد مضمون تسبيحك يعلى ويعلى الفوق الحان الحمد هتملى الكون ترميم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا اكيد مضمون